تصف حال أبيها بصفات، أولها أنه شيخ كبير ثان، لازم ذلك كما قالت يحسبك على الرحل، يعني ما يستطيع أن يركب الناقة وأن يتابع طريقه إلى بيت الحرم، فإنه يريد ويقع الأرض فيموت. وقد أدركته فريضة مع الحج، أي فرض الحج يوم فرض وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، لأن فريضة الحج ثبتت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال، ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته. فنقص ولا يلحق به رجل يدركه الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة للحج في إطلاقا سوى اشتغاله بزيارته ببيعه وشرائه لأهله وأولاده ونحو ذلك من مسائل الحياة الدنيا، فليس له عذر في تأخير الحج. ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام مطلقا، ولا عذر له كما ذكرنا. وقد يكون من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا في سبيل ماذا؟ في سبيل جاهته وفي سبيل توسيع أمواله، ثم يكون خلف أمور كثيرة وكل ولد من أولاده صار غني بسببه من بعد وفاته وقد ورث ماله 3,000,000 أو 6,000 ليرة بتوش عمرك كما أخرج الفقير درهما، هذه حجة بدل عن أبيها، لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا، لا من يحج حجة الأبي ولا من يحج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا، لأن الله عز وجل أشار في الآية السابقة بذكر قوله فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الذي لم يحج يمكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج بل قلبيا اعتقاديا، يمكن أن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك الصلاة، ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج. ونعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم لعب حج ثم نجم على حجته، وهذا لا شك في كفره وارتدائه عن دينه، لم يجد هناك مظاهر فسرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين، لأنها مظاهر وثنية كتقرير الحجر الأسود مثلا، ترى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم بسبب عدم تربيتهم من تجمع القاذورات والأوساخ والذباب وإلى آخره، فرجع والعياذ بالله وهو ناجم على ما حج إليه من بيت الله الحرام. فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حج الإسلام ممكن تصوره ليس كافرا بالحج ولكن متساهلا فيه، فإذا ما حج غيره عنه فما تفيد يعني الحج، هو مات كما قلنا فاسقا، والحج كالصلاة إذا المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال لنبوة أيكم أحسن عملا، ومقصود تزكية نفس القائم بطاعة الله، فهذا الناس ولم تتزكى نفسه بالحج لأنه لم يحج، ولم تتزكى نفسه ولو حج الناس جميعا عنه وأمره كل صالحا فلنفسه. إذن حج البدل في هذه الصورة لا يشرع مطلقا، ولا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه المواهب من الناس الذي يفرض عليه الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم للدنيا. المرأة الفرعونية وصفت زوجها بأوصاف ووصفت أباها بأوصاف يعذر هذا الأب أن لا يحج. فمن كان بهذه المثابة فيمكن أن يحج عنه. هذه صورة من صور حجة بدل المشروع. صورة ثانية النوعية نفسها، إنسان ما حج حتى أشرف على الموت لمرض اتهم به فندم على تقصيره فكلف إنسان أن يحج عنه وأعطاه نفقة فهذا يحج عنه لأنه يستدرك لآخر حياته ما فاته، فهو لا يزال في دائرة التكليف وليس كذلك بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من تكلف صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي أوصى أن يحج عنه يحج عنه، وهذا نوع من حجة بدل المشروع. وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس على سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لبي وهو يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي. فأخله عليه الصلاة والسلام على حجته عن هذا شبرمة، ولكن بحكمة يريد الله لقد فات الراوي لهذا الحديث ابن عباس أو من دونه أن يضبط نص جواب الحاج عن شبرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلست فيها دقة بالغة. وما وجدت أحدا من الشراء أو من لطيفة من تباحث معهم تنبع إلى هذه النقطة بل هذه النقطة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل رجل من شبرمة والله تقول أنه قال أكن لي أو قريب لي، لا يصح أن يجيب المسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المتردد. أنا إذا قلت للإنسان منكم سمعت يلبي عن فلان من هذا فلان فأجابني بهذا الجواب أخ لي أو قريب لي، أنا منتقد عند أخي شو نحن نقول على مسيرتي حتى نكتب هوية هذا الإنسان عني، قل لي من هو يا أخي حدد لي الجواب لأنه بدي أعرف هل يستحج عنه ولا لا. لذلك لابد أن يكون جواب المسؤول من الرسول صلى الله عليه وسلم كان محدودا جدا، أن يقول هذا أبي أو أخي أو أمي أو أخي من صلاحة، أما أن يقال هو أخ لي أو قريب لي فهذا ليس مسؤول مباشرة، وإنما هذا جاء من أحد الرواة فاتر أن يضبط الجواب الصادر من الرسول عن الرسول عليه السلام. ولذلك فنحن نزال ولم نزال بحكمة أراد الله عز وجل نجهل هوية هذا الإنسان الذي هو شبرمة، ولكن قواعد الشريعة تمنع أن يسأل سائل أو يقول قائل فإذا فيه شيء ضاع من المسلمين، نقول لا، لأن المسائل الفرعية ليس ممكن لإنسان أن يحيط بها علما، لا سيما هذه الفرعيات التي توسع فيها المتأخرون المختلفين منهم يعني بالألوف إذا ما قلنا بالملايين لا يمكن الإنسان يحج بها، وإنما يحيط بها القواعد الشرعية الأصولية التي بعضها نص عليها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، والبعض الآخر استنبطها منه. فالآن هنا لم نعرف هوية هذا الشخص، فنحن نفترض أن يكون مثل والد تلك المرأة الخثعمية لم يستطع الحج فحج عنه، نفترض أنه أوصى بأن يحج عنه، إذا افترضناه انشغل بالتجارة وبماله، وهذا صعب تصوره في زمن نبوة رسالة، كما تصور مثال أن تصور أنه كان في زمن الرسول عليه السلام من يسعى الصلاة، لأن الزمن هناك هو أنقى زمن يوجد على وجه الأرض مطلقا. فأنا تصور إنسان تارك صلاة في زمن الرسول عليه السلام، ثم نتصور أنه هناك لابد من إجراء عملية إسقاط صلاة كما يفعل المتأخرون، أو تارك الحج عمدا متعمدا فنحج عن الحج بدل كما يفعلون أيضا اليوم، هذا صعب جدا أن نتصوره. لذلك نتصور مشير المقرون بالعمر وهو ذلك الوالد عاجز عن الحج، شبهنا قد يكون مثله، وقد يكون لم يستطع ان يحج السنه الاولى والثانيه، ثم عرض له المرض فتدارك الامر فكلف قريبه ان يحج عنه. فاذا وهذا هو بيت التفسير من هذه الكلمه، دائره الحج ضيقه جدا، فأرجو أن لا يتورط بعض إخواننا فيغره الحج إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيعتبر ذلك حج ليحج حج بدل عن أي إنسان كان، لا يجوز هذا، وإنما يتوبه. فإن وجد المحجوج عنه من أحد النوعين الصنفين السابقين فأنا ذنوني أرسلها الله تبارك وتعالى إليه فلا يسلمها، أما غير ذلك فلا يجوز أن يحج عنه، لأنه لا يحج أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدين، وقد عرفنا أن هما نوعان اثنان. ثم يحج عنه كما يحج عن نفسه، لا يتساهل، فيلاحظ مثلا أي حج عن نفسه فخلينا نأجل الحج لأقل إيش ما يصح به الحج، ماذا صح الحج؟ مثلا حج إفراد، هو يحج عن حج إفراد، أي لا يأتي له بعمر، فيكون قد نقص في الواجب وخالف الحديث السابق دخلت عمرة الحج يوم القيامة، ثم إنه لم يؤدي حق الثمن الذي يفعله عن حجته. هذا ما أردت تفسير به بمناسبة الحج إلى الله الحرام، أن يجعل الحاج حجته تمتعا ليس حج إفراد، وكذلك لا يجعله قرانا، وإن كانت حجة القران فيها العمرة، لأن القران يوجدها بين العمرة والحج، ولكن حجة القران ليس فيها هذا الفصل بين العمرة والحج الذي يذكر المذكور في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي. القرآن يلتقي مع التمتع في ناحية ويختلف عنه في ناحية أخرى، يلتقي معه من حيث الجمع بين الحج والعمرة، ويلتقي معه من حيث أنه لا بد من هدي. القرآن شيء من الصعود والمشقة، والله عز وجل كما قال يريد منكم العسر ولا يريد منكم العسر، قال عليه الصلاة والسلام لو قبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني عمرة التمتع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قرانا، لكنه كان قد ساق الهدي، وكان بعض أصحابه الكثيرين الذين حجوا معه قارنين مثله، إلا أن هؤلاء القارنين كانوا على نوعين، منهم وهم الأقل من ساق الهدي كما ساق الرسول عليه السلام من ذي حليفة، والآخرون وهم الأكثرون لم يسوقوا الهدي، هم القران لكن لم يسوقوا الهدي. فأمرهم عليه الصلاة والسلام، أمر هؤلاء القارنين فضلا عن المسلمين لأنهم لم يسوقوا الهدي أن يفسقوا قرانهم وحجهم المفرد إلى عمر. ولما تباطؤوا عليه في أول الأمر قال لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سوقت الهدي ولا جعلت عمرة، يعني يحثهم على أن يفسقوا حجهم وقرانهم إلى عمرة ويواسيهم، فيقول لولا أني سوقت الهدي لفعلت مثل ما أمركم به. لذلك لا ننصح أيضا أحدا أن يحج حج قران ولو أن فيه العمرة، ولو أنه حقق قوله عليه السلام دخل في عمرة في الحج إلى القيامة، إلا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا حج قران ولم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة. فنحن لو تصورنا الآن إنسانا يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم تماما كأبي بكر وغيره من أصحابه، رأى رجلا قد حج قران ولم يسوق الهدي، ماذا تظنون يقول له؟ يقول له كما قال عليه السلام اجعلوا حجة عمرة ولولا أني استقبلت منهم ما استقبلت إلى آخر الحديث. ولذلك فنحن نتبعه عليه السلام ما استطعنا إلى ذلك السبيل، ولا ننصح بحاج أن يحج حجة قران إلا إن تصورنا حال نادرة جدا خاصة في مثل بلادنا هذه ساق الهدي معه على الأقل من ذي الحليفة يسوق الهدي، يعني المواشي التي يريد أن يضحي بها لله إلى منى، هذا شبه خيال بالنسبة لزمننا وتربية الإجتماعية. إن تصورنا هذه الصورة فلا يمنع من حجة القران، لكن هذا لما كان أقرب إلى الخيال من الواقع لا يبقى أمام الحجاج إلا أن يتمتعوا، ذلك خير لهم وأيسر، ولهذا قدر الكفاية. وهنا الشاهد يقول إذا لم يستطع إنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع، فهل استطاعة به يوجب على الابن أن يحج عن أبيه؟ جواب نعم، وذلك صريح في حديث الحسنية حيث وصفت أباها لأنه أدركه الحج وهو شيخ ثاني لا يثبت على الراحلة، قالت أفحج عنه؟ قال عليه السلام حج عنه. وفي بعض الأحاديث أرأيت إن كان على أبيك جيش أفكنت تخبينه عنه؟ قالت بلى. قال عليه السلام فبين الله أحق يخدع، ولكن يجب أن يلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث وفي السؤال هنا، أي لا يستطيع الوالد لا يستطيع الحج، بمعنى أنه بالنسبة للحديث لو فرض الحج كان رجل مسلما فلا يستطيع أن يحج، بالنسبة لما يمكن أن يسأل عنه اليوم رجل يبلغ من السن بلغ ثم يتوفى ولا يسبق الحج إما لفقدان المال أو القوة والصحة أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج، فهو لم يسبق الحج بمعنى لم يفرض عليه الحج هكذا. فإنسان مات ولم يفرض عليه الحج أي لم يسبق الحج، وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج فعليه أن يحج بدليل حديث الحسنية الثالثة. وهل يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟ الجواب لا. والدليل هو ما سبق من أن يحج عن أبيه الذي هو من صلبه. ورقة كان أحد الإخوان سألها يقول حصل بيتا من إجرى وأصحابه يريدون تسليمهم من البيت ولكنني لا أستطيع ذلك حسنا في المسجد العديد من الإسلامية التقنية. وسؤال هذه يريد أداء فضيلة الحج هذا العام وأنا في هذه الحالة. يعني إذا كان يقصد في هذه الحالة مع ظاهر من السؤال في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت المستأجر له وهو مستعصي لذلك عليه فيحج نقول له سلم البيت أو أرضه إذا كان بالي ثالث كما تقول تسكين زيت على أن هذا القول في مجال واسع للمناقشة لأن كثير من الناس اليوم يقولون عن استطاعتي لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة في عنده في استفاته في استفاته مثلا يستأجر بيت وهو غني لكن لا هو عم يستنى البيت اللي عم يبنونه اياه ويمكن يكون هذا البناء كمان غير شرعي كما يشعر بذلك نفس السؤال لأن الجمعيات السكنية هذه مش قائمة على أحكام شرعية فيها تعامل بغيبة ونحو ذلك المهم يجب على الشخص أن يبادر إلى تسليم البيت صحيح بأي طريق وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى الحج. ما معنى من استطاع إليه سبيلا؟ ما هي الاستطاعة؟ الجواب إن من لطف الله عز وجل وعباده وحكمته في تشريعه أنه يأتي بألفاظ لا يحددها لأن الحكمة تقتضي تركها بغير تحديد ذلك الاختلاف الاستطاعة للإنسان إلى آخر. قد حاول البعض تقييد أو تفسير الاستطاعة لأنه من ملك الزاد والراحلة بل جعل ذلك بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مما لا يصح رفعه إليه صلى الله عليه وسلم. لذلك الاستطاعة تبقى على إطلاقها وكل إنسان يعرف نفسه إن كان مستطيعا أو لا. ونحن هنا قد يبلغ عددنا قريبا من 100 شخص يمكن يكون فينا كل واحد استطاعته غير استطاعة الآخر. فمن الذي يستطيع أن يقول إذن الاستطاعة هي كذا وكذا وكذا؟ لا، إنما هذا كقول عليه السلام صل قائما فإن لم تستطع وقائلا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن الذي يحكم لك أو عليك لأنك بمرض ألم بك لا تستطيع أن تصلي قائما أو تستطيع أن تصلي قائما؟ واحد في أنت هذا الله عز وجل، أنت الذي تحكم بالاستطاعة أو بنفيها. كذلك الاستطاعة المذكورة في الآية في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الحديث الذي يقول من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فهذا حديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف مرفوعا. وإنما صح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا صح من كلام عمر موقوف عليه ليس مرفوعا من الرسول عليه السلام. ومع ذلك لا احد من الفقهاء يستطيع ان يطبق قول عمر هذا الصحيح عنه روايه على اطلاقه من ملك زادا وراحلا هو ملك الزوجة وراحلة، لكن مجرد ما يركب الراحل يقلب عنها. هذا وجدت الاستطاعة التي شرط من شروط تحسن من شرط من شروط وجود الحج طبعا لا. ويدل على هذا أو ما يدل على هذا حديث البخاري عن الفضل بن عباس لما سألت الخثعمية قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أتحج عنه؟ قال حج عنه ما دام ما يثبت على الرحل حج عنه لأنه غير مستطيع. إذا هذه الكلمة كلمة عمر لا يمكن أن تفسر هكذا كما جاءت إلا بضمائر أخرى بها تتحقق الاستطاعة المشروطة في الآية. السؤال الثاني، هل قرض الحج على التراخي أم على الفور؟ من علماء الجواب عن هذا السؤال قولان معروفان منهم ومنهم، منهم من يقول بالتراخي ومنهم من يقول بالفورية، وهذا القول الثاني هو الذي لا ينبغي أن يقال سواه، ذلك لأن عمر الإنسان لا يعرفه إلا الله عز وجل، فهو غيب من جنس غيوبه، فما يدري أن يفاجأ بالمرض الذي يصبح لازما له ومزمنا فلا يستطيع الحج فيموت يوم يموت وهو عاصم لأنه استطاع الحج في سنة من سنة حياته ثم لم يحج. لذلك ولو من باب الاحتياط على الإنسان أن يغتنم فرصة صحته وشبابه وماله ويسر الطريق وسهولته فيحج فورا لا يسوف ولا يؤجل. وتأكيدا لهذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدالة. قديما يا رب كانوا يحجون على جمالهم، المرض معروف في كل زمن لكنهم كانوا يحجون على جمالهم. فالرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أولئك المسلمين لأنهم قد يتعرضون لما من عادتهم أن يتعرضوا لمثله وهو ضياع الضالة. سافرنا مرة إلى مكة في طريق البر فكنا نجد بعض الإبل وبعض الجمال تلتاني في الصحراء في الشوم، فنسأل كان يجاب أن هذه دوام قد تعود إلى أصحابها بعد شهور الزمن وقد لا تعود. وبالمناسبة من أجل ذلك فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين دالة الإبل وبين دالة الغنم، فإذا وجد الإنسان دالة من الغنم في الصحراء ليس معها راعي وليس هناك حشيش أو كلى أو نحو ذلك مما يحفظ حياة هذا الحيوان، فهل يجوز له أن يلتقطها؟ سئل رسول الله السؤال كما أنه سئل عن دالة الإبل ففرق في الجواب بين دالة الغنم وبين دالة الإبل، فقال بالنسبة لدالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، أخيك يعني صاحبها ومن وجود، أيضا بقي إما لك أو للذئب الذي يسوى عليها. معنى هذا الكلام من أسلوب الحكيم يعني هي وأخيها ثم أعلن عنها سنة كما هو المعروف، فإن خرج صاحبها كان أحق بها وأهلها وإلا فهي لك. أما الجواب عن دالة الإبل فقال ما لك ولها، معها خفافها وماؤها يعني في الجو في الفرش الكبير، تعرف في بعض الغزوات لما اضطر المجاهدون المسلمون الاولين الى الماء وما وصل إليه من منابعه اضطر أن يذبح الابن مشان يصيبه من الماء المدخر في كروشيا الضخمة. فالرسول عليه السلام ينتج لنا رسائل أن الناقة ليست كالغنم، فالناقة ما هي خصاصها يعني تسرع ولا يستطيع الزيت أن يسقط عليها، وما هو أباؤها أيضا في كروشيا فهي تستطيع أن تعيش على العطش أيام وأيام طويلة. الشاهد فالرسول عليه السلام يقول لهؤلاء العرب من أراد الحج أن يعجل أو فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة. لذلك يجب الحج فورا لهذا الحديث ولما ذكرناه مما يعرض الإنسان من الحالات التي تكون بينه وبين الحج، ولقول الله تبارك وتعالى أخيرا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفركم هنا مضاف محذوف، سارعوا إلى أعمال تكسبون بها مغفرة الله عز وجل، هذا يفيد الفورية فيما فرض الله عز وجل كالحج مثلا. السؤال الأول ما هو النقاب الذي لا يعذر شخص عن الحج وإذا صرف عند المال يكفي بحجته أو لزواجه أيهما يختار شرعا؟ نبي النقاب هنا بالنسبة للذي يجب عليه الحج، وعندما كما بحثنا في الدرس الماضي ربنا عز وجل ربط فرضية الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي يستطيع الحج أمر النصاب إذا فاق التعديل، أما النصاب العلمي كمية من المال، فهنا تختلف القضية. إذا كان إنسان في اليوم مثلا الوسائط الميسرة اليوم والتي إذا توفر وسيلة من هذه الوسائل المكلف يجب على الحج هو السفر إما بالسيارة وإما بالطيارة، كان منذ سنين أيضا الباخرة، لأن ما في باخرة لأنه أعطوا العود وغيرهم، إذا بقي عندنا وسيلة السيارة أو السيارة. السيارة في مراجعه السفر عليها أرخص قليلا من السيارة، كان باستطاعته بدل رسالته أن يركب السيارة يوم ويوم ونصف ذهابا وكذلك إيابا ويتحمل ذلك، وعنده نحو 1000 ليرة سوري، هذا معناه على حد تعبير السائل ملك النصاب ويجب عليه الذهاب. ومن ضروري يفكر أن لازم يكون معه مال احتياطي مشان يتصرف فيه هناك على الفقراء والمساكين. لا، ابدا بنفسك ثم بمن تعوله، ابدا بنفسك خلصها من هذا الواجب، فحج وجه الفريضه. اذا كان عندك اموال احتياطيه زايده فبها، لكن ما تاخر الحج لان ما عندك اموال زايده. اموله السابقه المظلوم حتى يصير السياره الان او يابا من 100 ورقه من بعد الرسول التسعين معروفه، ومع الزواج من كل ورقة وكنت رجل قليلا تعيش هنا في حياة وسط في كل حالة أدي الفريضة وارجع لبلدة وكل مما كنت أقول إشراج ما تصرف من الأشياء الرخيصة في مرزوق. إذا فإن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. إنسان يعيش حياة من هنا يستطيع يسافر بكل سهولة ويأكل من أبسط الأمور هناك، يأكل خبز هناك لا يجيده هناك، خبز خالص يشتريه بأغلى الأثمان ما نجده هناك، هناك تلعه تستطيع تأكل خبز قمع ولا الحياة طبعا رفيعة فيها رفاهية فيها سعادة يحتاج إلى نفقات أكثر من ذلك. إذا ليس هنا تحديد، كل إنسان في حدود حياته الشخصية. أما أي من يقدم إذا كان المال محدود، هل يقدم الزواج أم الحج؟ الجواب هذا أيضا يختلف اختلاف الأشخاص. إذا كان هناك شاب في عنده نزعة الشباب وعنده توقع الزواج، فهذا يقال له تزوج هنا في الحلال أحسن ما تزوج في طريقك إلى بيت الله الحرام بالحرام. إنسان آخر ما عنده الحرارة، إما طبيعة وإما فطرية وإما إلى آخره، وهو يعلم من نفسه أنه إذا حج يحج كما قال عليه السلام لم يسقط ولم يسقط ولم يرقص خرج من ذنوب كون ولا بسنة، فهو يمشي في هذا النظام الحدود عليه المبادر الحج فيما ذكرنا في الدرس الماضي. من أراد الحج فليعجل فقد يمنع المريض وتقل الطائرة.